قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول قال إن عليا بدأهم بالقتال، قيل له: وهم أولا امتنعوا من طاعته ومبايعته وجعلوه ظالما مشاركا في دم عثمان، وقبلوا عليه شهادة الزور ونسبوه إلى ما هو بريء منه. فهذا يعني فعل يعني عسكر معاوية رضي الله تعالى عنه، هم بدأوا كذلك علي بأنه يعني بيعته غير صحيح وعملته غير صحيح ونسبوه إلى الكذب والزور. نعم. وإذا قيل هذا وحده لم يبرح لهم قتاله، قيل: ولا كان قتاله مباح لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان، بل لو كان قادرا على قتل قتلة عثمان وقدر أنه ترك هذا الواجب إما متأولا وإما مذنبا لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة والامتناع عن مبايعته ولمقاتلته، بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته. يعني حتى وإن كان يعني قد ترك قتل قتلة عثمان، إن هذا ليس مبرر لهم لأن يمتنعوا من بيعته، ينبغي أن يجتمع المسلمون دام أنه قد بيع وبيع المهاجر الأنصاري، يجب أن يجتمعوا على بيعته، سواء كان ترك هذا تأول يعني على المستطاع عليه هذا أو تركه متأول. نعم. فقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله أن تناصحوا من والله الله أمر. وثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومن شقه ومكره، وأثرة عليه ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلا، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أمير شيئا يكرهه. نعم. أميره ولا من أمير عندك؟ من أمير. من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه. نعم. فأنه من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. نعم. وفي رواية: من فارق الجماعة قيد شبه فمات فميتته ميتة الجاهلية. ميتة الجاهلية. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل لا يبايع إماما إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منع سخط. الحديث. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. وعلي رضي الله عنه كان قد بايعه عن الكوفة ولم يكن في وقته أحق منه بالخلافة، وهو خليفة الراشد تجب طاعته. ومعلوم أن قتل القاتل إنما شرع عصمة للدماء، فإذا أفضى قتل الطائفة القليلة إلى قتل أضعافهم لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة، وقد قتل بالصفين أضعاف أضعاف قتل عثمان. وأيضا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يدل على أن علي وأصحابه أدنى إلى الحق من معاوية وأصحابه، فلا يكون معاوية وأصحابه في قتال ابن علي أدنى إلى الحق. وكذلك حديث عمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباقية قد رواه مسلم في صحيحه من غير وجه ورواه البخاري، لكن في كثير من النسخ لم يذكره تاما. واما تاويل من تاوله ان عليا واصحابه قتلوه وان الباويه الطالبه بدم عثمان، فهذا من التاويلات الطاهره الفساد التي يظهر فسادها للعامه والخاصه. والحديث ثابت في الصحيحين وقد صححه احمد بن محمد وغيره من الائمه، وان كان قد روي عنه انه ضعفه، فاخر الامرين منه تصحيح. فصل. واما قول الرافضي وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمه واحده من الوحي، هذا من كلام هذا بن المطهر الحلي. طوال الاسلام يرد على هذا الكتاب فقره فقره، ما ترك فقرة من هذا الكتاب اللي رد عليه. فهذا في كلامه إن في تفصيل أهل السنة أنه في لمعاوية قال وسموه كاتب الوحي، يقول لم يكتب كلمة واحدة من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا قول بلا حجة ولا علم، فما الدليل على انه لم يكتب له كلمة واحدة من الوحي؟ نعم، راوي يقول قول بلا حجة ولا علم، الدليل على ان يعني معاوية لم يكتب للنبي كلمة واحدة؟ نعم. وانما كان يكتب له رسائل. وقوله ان كتاب الوحي كانوا 12 اخصهم واقربهم اليه علي. فلا ريب ان عليا كان لم يكتب له ايضا. نعم. كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية. نعم. ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا، ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب. ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزل لا يكتب القاعدون من المؤمنين كتبها له، وكتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهير وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن سعيد بن عبد العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن خالد ومعاوية وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه، كل ذلك كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله أن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، فيقال لا ريب أن معاوية وأباء وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة. نعم. قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين. نعم. فكيف يكون مشركا مدة مبعث؟ ومعاوية رضي الله عنه كان حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، كانت من ترقصه. ومعاوية رضي الله عنه أسلم مع مسلمة الفتح. مثل أخي يزيد وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي الدهر وأبي سفيان بن حرب، وهؤلاء كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية. فصفان وعكرمة وأبو سفيان كانوا متقدمين للكفار يوم أحد رؤوس الأحزاب في غزوة الخندق. ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان وعكرمة من أحسن الناس إسلاما، واستشهدوا رضي الله عنهم يوم اليرموك. ومعاوية لم يعرف عنه قبل الإسلام أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لا بيد ولا بلسان. إذا كان من هو أعظم معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية قد حسن إسلامه فصار من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فما المانع أن يكون معاوية رضي الله عنه كذلك؟ وكانت أحسن ما سيرة في ولايته، وهو من حسن إسلامه. ولولا محاربته لعلي رضي الله عنه وتوليه الملك لم يذكره أحدا إلا بخير، كما لم يذكر أمثاله إلا بخير. وهلاء مسلمة الفتح معاوية ونحوه قد شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات كغزوة حنين والطائف وتبوك، فلهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد بسبيله ما لأنساه. فكيف يكون هؤلاء كفارا وقد صاروا مؤمنين مجاهدين تماما سنة 89 وبعض سنة 11؟ فإن مكة فتحت باتفاق الناس في شهر رمضان 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول 11، والناس كلهم كانوا كفارا قبل إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية، وأسلم وحسن وإسلام كأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاء له قبل الإسلام. وأما معاوية رضي الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه حتى أسلم، فقالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا أو يذلوا من أهل خباء. خباء يعني خيمة، يعني ما في بيت من العرب كنا نحب أن يذل من يعني أهل خباء، يعني من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نعم، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. نعم، يعني يقول بعد ما دخلنا الإسلام ما أصبح هناك بيت في العرب كلها أهل خيمة، يعني في العرب خباء في العرب، نحب أن يعزوا من أهل خباء. نعم، أخرجه البخاري. نعم. فيهم أنزل الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نعم. والله قدير والله غفور رحيم. نعم. فإن الله جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذين عادوه كأبي سفيان وهند وغيرهما مودة. الله قدير على تبديل العداوة بالمودة، وهو غفور لهم بتوبتهم من الشرك، رحيم بالمؤمنين وقد صاروا من المؤمنين. نعم، إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.